صوت العرب من القاهرة. كليوباترا، ذلك الاسم الساحر في تاريخ الأجيال كلها، كتب عنها الكتاب جميعا وصورها كل منهم من وجهة نظره الخاصة. صورها بلوتارك أفعى رقطة، وصورها شكسبير امرأة والهة، وصورها برنارد شو طفلة تبحث عن المعرفة، وصورها أحمد شوقي شاعرة ذات قلب كبير. ثم تناول قصتها كاتب إنجليزي كبير فصنع منها رواية خيالية عظيمة قد لا تتفق مع الواقع التاريخي لكليوباترا ولمصر، ولكنها تصور وجهة نظر خاصة لكاتب روائي كبير هو هنري رايدر هاجارد. كليوباترا سهرة من ترجمة وإعداد صلاح طنطاوي، إخراج فؤاد شفعي. أنا هارماكيس، كاهن المعابد بالوراثة، ربيب سيث المقدس فرعون مصر العظيم. أنا هارماكيس، آخر سلالة فراعنة مصر. أنا الذي وضعت بين يديه آلهة مصر مهمة تخليص البلاد من حكم البطالصة، فماذا صنعت بهذه المهمة المقدسة؟ إنني أسجل قصتي على أوراق البرد لتقرأها أجيال لا تزال في الغيب، وأقسم بأوزوريس إله العالم الآخر إنني لا أقول غير الحق ولا شيء غير الحق. انظروا، ها أنا ذا أسجل قصتي. أمحوتب سيد الكاهن، ماذا تريدين يا توة؟ لماذا جئت إلى المعبد وتركت زوجتي وهي في الأيام الأخيرة قبل الوضع؟ لهذا جئت يا أم حوتب، جئت بالبشارة، لقد وضعت زوجتك ولدا جميلا. وحق آمون، هذا خبر سعيد. وليس هذا فقط، لقد تقمصت زوجتك روح عطور، قامت من الفراش في عافية وتناولت الثعبان الذهبي رمز الحكم، ثم وضعته على جبين الطفل وأسمته هارماكيس. هارماكيس، هذا اسم جد الأكبر، آخر فرعون حكم مصر قبل دخول البطالصة البلاد. ونادته وقالت: السلام عليك يا ثمرة الأحشاء، السلام لك أيها الطفل الملكي، السلام لك يا من سيكون فرعون مصر، السلام لك أيها الإله الذي سيحكم مصر ويطهر البلاد من الحكم الأجنبي. كن راسخا كالطود، ولكن إذا استضعفت في ساعة التجربة فسوف تحل عليك لعنة جميع الآلهة في مصر ونقمة أجدادك الذين عتلوا عرش مصر منذ عهد حوريس. وليكن الشقاء والبؤس من نصيبك، ولينبثك أوزوريس بعد الموت، حتى يأتي اليوم الذي تتطهر فيه من خطيئتك ويعود الناس مرة أخرى إلى عبادة الآلهة في معابد مصر، ويعود إليها الصفاء الذي قدرته في ساعة من ساعات ضعفك. هل أنت واثقة يا أتوة أنك سمعت هذه النبوة؟ نعم نعم. إذن فقد حان الوقت الذي حلمت به منذ عرفت الدنيا، والذي حلم به المصريون منذ 3 قرون. سيعود حكم الفراعنة إلى مصر، ويخرج البطالسة من مصر مطرودين. وابني أنا، ابني هرمكيس، هو الذي اختارته الآلهة لتنفيذ إرادتها. هرمكيس هو فرعون مصر الجديد. اسمعي اسمعي يا أتوة، إياك أن تفوهي بكلمة مما سمعت لمخلوق. إن جواسيس بطليموس الزمار في كل مكان. لا تخف يا أم حوتب، أنا لم أبلغ 70 من عمري عبثا. وزوجتي كيف حالها؟ زوجتك تشكع يا أم حوتب، لقد فارقت الحياة زوجتك بعد النبوءة مباشرة. كان أبي هو أمحوتب الكاهن الأعظم لمعبد سيت المقدس، وفي اليوم الذي ولدت فيه في طيبة ولدت كليوباترا في الإسكندرية. قضيت أيام حداثة أقول أرتع وألعب بين أبهاء المعابد العظيمة بملء حريتي. ثم كرت الأعوام، وكان أبي والمعلمون يلقنونني العلوم القديمة والدراسات الدينية المتعلقة بالآلهة حتى بلغت طور الشباب. وعند ذلك صارحني أبي بحقيقة نبوءة الآلهة التي كنت أجهلها. يا بني، أنا وأنت الشخصان الباقيان على قيد الحياة من سلالة هرمكيس فرعون مصر الذي استعمر البطالسة البلاد في عهده، وقد قضت إرادة الآلهة أن تكون أنت محرر مصر من البطالسة. إن اسمك يذكر الآن همسا في كثير من الهياكل والمعابد من آبو إلى آنو، والكهنة والناس يقسمون يمين الولاء والطاعة لك، يقسمون بالرمز المقدس أن يشدوا أزرك. اقترب اقترب مني يا بني، ودعني أقبلك فوق جبينك، لأنك أملي ورجاء مصر الوحيد. لتحل علي اللعنات إن لم أحقق رجاءك يا أبي. يا هرمكيس، اجعل قلبك طاهرا ساميا قويا، فإن نصيبك ليس نصيبا عاديا، وليس جزاءك جزاء أي رجل حي. انتصر يا هرمكيس، تفز بالمجد والسؤدد، وأما إذا فشلت فالويل والحزن من نصيبك. لن أفشل يا أبتاه، لن أفشل لن أفشل. غدا سأعطيك هذه الرسائل، وستركب النيل وتمر بمدينة منفيس ذات الأسوار البيضاء، ثم إلى آنو، وهناك تقضي 4 أعوام لتزداد معرفة بحكمتنا القديمة تحت ظلال الأهرامات السرية التي ستكون أيضا كاهنها الأعظم بحكم الوراثة. وأما أنا فسوف أبقى هنا في طيبة وأراقب. إن ساعتي لم تحن بعد، وسوف أنسج بمساعدة الآلهة شبكة الموت التي ستقتنص أنت بواسطتها ذبابة مقدونية وتقضي عليها. خرجت من حضرة أبي، وكان الليل ساكنا وأفنية المعبد خالية. صعدت السلم حتى وصلت إلى السطح، ثم أرسلت بصري إلى الفضاء اللانهائي ورحت أفكر. قلت بصوت خافت: هل سأحكم حقا هذه الأراضي التي يغمرها ضوء القمر؟ هل أحمي ذمار هذه الهياكل المقدسة وأعلي شأن آلهتها؟ هل أطرد البطالصة وأحرر مصر من الحكم الأجنبي؟ أي آمون رب الأرباب، إذا كانت الآلهة قد اختارتني حقا لتنفيذ مشيئتها فلتظهرني على الدليل. عند ذلك شعرت بشيء بارد يلمس يدي ونظرت، فإذا به واحدة من زهرات اللوتس المقدس على وشك أن تتفتح، وقد تصاعد منها أريج عاطر، وسمعت صوتا يهتف في أعماقي: انظر، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، هدئ من ثائرتك وتجلد يا هرمكيس. ماذا تقرأ يا أم حوتب؟ إنها رسالة من هرمكيس الذي غادرنا إلى آنو منذ 5 أعوام. إنه يطلعني على تقارير دراساته. اقرأ لي ماذا يقول الغائب العزيز. إنني أنهض مبكرا يا أبتاه كل يوم وأحضر الصلاة التي تقام في المعبد، ثم أسلخ بياض النهار في الدراسة والاطلاع. لقد تعلمت الدين وفروده ومعانيه وأصل الآلهة والعالم الأعلى، ووقفت على أسرار الأجرام السماوية وحركاتها، وتعلمت السحر وتفسير الأحلام ولغة الرموز وأسرارها الخارجية والداخلية والقوانين الأبدية للفضيلة والرذيلة، وعرفت سر الأهرامات، واطلعت على تواريخ الماضي وأعمال الملوك القدماء من أيام حوريس، وتدربت على أساليب السياسة والحكم وعلوم الأرض وتاريخ اليونان والرومان. أبتاه، ألم يحن الوقت بعد لانتهاء دراساتي؟ معه حق، ألم يحن الوقت بعد يا أم حوتب؟ نعم يا أتوة، سوف أرسل له غدا ليسافر إلى الإسكندرية ويبدأ تنفيذ نبوءة الآلهة، وفي الإسكندرية سوف يعيش في رعاية سيبا أحد أعواننا المخلصين وشقيق زوجة الراحلة. نعم يا خالي سيبا، اشرح لي الموقف السياسي جيدا. حسنا يا هرمكيس، الموقف واضح بسيط. البلاد تغلي كالبركان، تتحفذ للثورة في وجه كليوباترا. في كل قرية من قرى مصر يتحدث الناس عن مخلص مصر، وهو أنت، أنت يا هرمكيس. لقد أذنت ساعة الخلاص على يديك. وما هي تفاصيل الخطة؟ سوف تدخل قصر كليوباترا. أجل. وتلتحق بخدمتها في صورة منجم. كيف يتيسر لذلك؟ وصيفة كليوباترا هي التي ستدبر ذلك. من؟ اسمها شارميون، وهي ابنتي وشريكتنا في الجهاد. حسنا، ثم ماذا بعد؟ سوف تبقى في القصر أياما تدرس فيها طرقاته وأسراره. أجل. فإذا ما أعددنا التدابير الخارجية وحان الوقت، عليك أن تقتل كليوباترا، ثم تنتهز فرصة الاضطراب الذي سوف يسود القصر وقتئذ، ثم تفتح الأبواب بمساعدة شارميون، فيدخل إليه أنصارنا ويفتكون بجنود كليوباترا ويستولون على القصر. فإذا تم ذلك سقطت الإسكندرية كلها. خطة حكيمة، ومتى نبدأ التنفيذ؟ غدا عند الظهر تماما سوف تجد شارميوم في انتظارك عند الباب الخارجي لقصر كليوباترا. وفي الموعد المحدد كنت أقف بالقرب من بوابة قصر كليوباترا، ثم لمحت فتاة حسناء لها ملامح المصريين وإن كانت ترتدي ثياب المقدونيين. كانت شارميون ابنة خالي سيبا الوصيفة الأولى لكليوباترا. أكبر ظني أنك ابن عمتي الأمير هارمكيس. نعم، لقد حصلت لك على وظيفة منجم القصر. حسنا، سنعمل معا في الخفاء لمصلحة مصر إلى أن تحين ساعة الخلاص، فتهدم طعنة من خنجرك صرح هذا العرش الذي بناه الأغريق، وترفرف الملكية بجناحيها على مصر العظيمة من جديد. ومتى أبدأ عملي؟ الآن سوف تستلم مرصدك وأدوات عملك، ولكنك لن تقابل كليوباترا إلا في المساء. إن كليوباترا تقيم الليلة حفلا ساهرا كبيرا. خذ حذرك يا هارمكيس، إن كليوباترا أفعى رقتا، وأخشى أن ينتصر سحرها الأنثوي على سحرك السماوي. اطمئني يا شارميون، لن يشغلني شيء عن مهمتي المقدسة. هرمكيس، ما رأيك يا هرمكيس في حفلة المتواضعة؟ إنها حفلة عظيمة يا صاحبة الجلالة. ولكنك لا تأكل ولا تشرب ولا ولا تنظر إلي أو حتى تلاحظ نظراتي إلي. مولاتي أنا ماذا يؤلمك يا هرمكيس؟ هل اختلطت سلاسل النجوم؟ أم هل تفكر في لعبة سحرية جديدة؟ لماذا تستقبل الحفل بهذا الاستقبال الفاتر؟ لا يا أيتها الملكة، إنني فقط أشعر بشيء من الخجل. خجل؟ فخادم النجوم لا يلاحظ نظرات المرأة لأنها لا تفيض عليه بأي لون من ألوان السعادة. لا تزهو بنفسك أيها المصري، وإلا أغريتني على أن أجرد سحري في وجه سحرك. أية امرأة تستطيع أن تحتمل رؤية رجل يمر بها ويدفعها جانبا كما لو كانت شيئا تافها؟ معذرة أيتها الملكة، إنني حقا مشغول دائما بالنجوم، ولكن النجوم ينكسف ضوءها أمام ملكة السماء. نعم القول. هو ذا منجم متوقد الذهن، استطاع أن يحيي أحسن تحية. لا، عمل لا ينبغي أن يمر دون اهتمام. ارفعي إكليل الزهور من فوق رأسي وضعيه على رأس هرمكيس العالم الكبير. لا بد من تتويجه ملكا للحب، سواء رضي أم لم يرضى. مولاتي لا لا لا لا لا لا يا مولاتي، لا يا مولاتي، لا لا، هذا لا يليق يا مولاتي. ما أجمل منظرك بالتاج يا هرمكيس، انظروا. لا لا لا لا لا يا مولاتي، لا، هذا فأل سيء يا هرمكيس. ها أنت قد جئت أخيرا يا شارميون، لقد تأخرت كثيرا. نعم يا هرمكيس، لقد تعذر علي الإفلات من الحفل إلى بصعوبة. هل قابلت خالي سيبا؟ نعم، ذهبت إليه قبل الحضور إليك. أصغي إليه جيدا يا هرمكيس. حسنا، لقد استقر الرأي على أن تضرب ضربتك الحاسمة قبل منتصف ليلة الغد بساعتين. حسنا، سوف تجلس مع كليوباترا في غرفتها تقرأني أسرار النجوم. وعليك خلال انهماكك في قراءة الأوراق أن تطعنها في ظهرها طعنة قاضية. عند ذلك ما هذا؟ إني أسمع خطوات قادمة. إنها كليوباترا، إنها قادمة إليك. لا أريد أن تراني منفردة بك في مثل هذه الساعة. لماذا جاءت إلى هنا؟ يا إلهي، أين أختبئ؟ خلف هذا الستار يا شارميون. بسرعة بسرعة بسرعة. ادخل أوه، ليت شعري كم هو شاق تسلق الطريق إلى السماء. ولكني كنت قد اعتزمت أن أراك على انفراد. هذا شرف عظيم أيتها الملكة. حقا. لما تبدو على وجهك الأسمر سماء الغضب؟ إنك شاب جميل، لا تصلح لمهنة التنجيم يا هرمكيس. ما هذا؟ أراك قد ألقيت إكليل الزهور الذي وهبتك إياه بين آلات مهنتك. لو حظي الملوك بهذا الشرف يا هرمكيس لاحتفظوا بهذا الإكليل ولضموه إلى كنوذهم الثمينة، أما أنت فقد ألقيته جانبا كما لو كان شيئا تافها. أي نوع من الرجال أنت؟ مولاتي عفوا، أنا لم أقصد، كنت أريد. كم عمرك يا هرمكيس؟ أنا في 26 من عمري، لقد ولدت في اليوم الأول من شهر برمهات. لقد ولدت في ذات اليوم أيضا. لعمري يا هرمكيس، إنه من دواعي فخر آبائنا أن أنجبونا. إذا كنت أنا أجمل امرأة في مصر فأنت أجمل وأقوى شاب فيها. إن يوم مولدنا المشترك دليل على أننا خلقنا لنتآزر. أعمل أنا بوصفي ملكة وتعمل أنت لتثبيت دعائم عرشي، وهكذا يعمل كل منا لخير الآخر. أو يعمل كل منا لشر. لا يا هرمكيس، لا تتحدث عن الشر، هذا حديث لا يناسبك. كن صديقي ومستشاري يا هرمكيس، صديقي الذي أعتمد عليه، فإنني أشعر بوحشة بغيضة في هذا القصر المكتظ. لقد توسمت فيك الأمانة والإخلاص. هرمكيس، سوف أرفع مكانتك، هل لك أن تكون صديقي؟ صديقي أنا؟ أنا التي لا صديق لها. وفي الصباح، صباح اليوم التالي، جاءتني مربية العجوز أتوا. لقد أتيتك برسالة من أبيك أمحوتب يا هرمكيس. وهل هو بخير؟ نعم، ولكنه يلاقي عذابا أليما في انتظار الساعة الرهيبة. وما هي رسالته؟ أن تحضر خطرا عظيما يتهددك، وهذه هي كلماته. كن ثابتا تظفر يا هرمكيس. و متى تنفذ المهمة؟ الليلة. أيها الأمير هرمكيس، إن كليوباترا تنتظرك. هل أعد كل شيء يا شرميون؟ نعم، كليوباترا بمفردها في حجرتها، والجنود في سكناتهم، وأبي سيبا وجنودنا يكمنون خارج الأسوار في انتظار إشارتك. حسنا، هل أمي بنا؟ هيا. ادخل. هذا أنت أيها الصديق، لقد أحسنت بالقدوم، فقد بدأت أمل الوحدة. اجلس اجلس يا هرمكيس. لقد سجلت ما رأيته من أسرار النجوم عملا برغبة الملكة، فإذا تنازلت جلالتك وأستطيع أن أشرحها لك. مهلا مهلا يا هرمكيس، اجلس مكانك وأعطني الأوراق. إن وجهك الليلة مليح، تجذبني إلى التحديق فيه قوة خفية. لماذا تضع يدك فوق صدرك يا هرمكيس؟ هل يؤلمك قلبك؟ نعم نعم أيتها الملكة، إنه يخفق بشدة. هرمكيس، فلندع قراءة النجوم الآن ولنبحث عما يطربنا ويشرح صدورنا. ترى ماذا نفعل؟ في وسعي أن أرقص لك، فأنا راقصة ذارعة، ولكن ذلك العمل يتعارض مع هيبة الملوك. هرمكيس، نعم، أدن مني. لا لا، تعال اجلس بجانبي. لنتحدث معا، فإن لدي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لك. أرى على وجهك سماء الألم يا هرمكيس، فهل تشكو مرضا يا صديقي؟ نعم، أشعر بألم شديد. إذن اتجع، اتجع هنا فوق الأريكة واسترح، ستذهب نوبة الألم سريعا. ما أرق نسيم الليل العليل الذي يهب من تلك النافذة حاملا عبير الزهور. أصغي، أصغي إلى صوت البحر وصوت أمواجه وهي ترتطم بالصخور. ليت شعري، ما أجمل الليل. أصغي إلي يا هرمكيس، لقد استنتجت شيئا عنك. أنت أيضا من سلالة الملوك، والدم الذي يتدفق في عروقك دم النبيل. هرمكيس، هرمكيس، دعيني أنصرف أيتها الملكة. دعيني لا لا لا، لم يحن الوقت بعد. أنت لا ترضى بأن تتركني وحيدة. أخبرني يا هرمكيس، ألم يغزو الحب قلبك من قبل؟ لا أيتها الملكة، مالي والحب لا شأن لي به. دعيني أذهب، فقد خارت قواي وأخذ مني الضعف كلما أخذ. هرمكيس، إليك هذا الإكسير، إليك هذا الإكسير. إذن يا هرمكيس اشرب، إن فيه الشفاء من كل داء. لا أريد أن أشرب الآن. بل لابد أن تشرب. اشرب يا هرمكيس، اشرب. ما هذا الذي شربت؟ ماذا شربت؟ إنه مخدر يا هرمكيس. الآن أعطني هذا الخنجر الذي تخفيه في صدرك. لقد أردت إذن أيها الملك المنافس أن تفتك بي بهذا الخنجر. إني أعلم أن جيشك يحتشد الآن خارج أسوار قصري. أما زلت مستيقظا؟ ماذا يمنعني الآن من أن أدفن هذا الخنجر في صدرك؟ اقتليني، اقتليني. نعم نعم، سوف أقتلك، أقتلك بنفس الخنجر الذي أردت أن تقتلني به. لا لا لا، ولكن لا لا، إني أحبك ومن القسوة أن أقتلك. لقد رددت عليك حياتك، فعش، عش يا فرعون، يا من انتصرت عليك دهاء المرأة. عش يا هرماكس لتحتفل بفوزي وانتصاري. قضيت 20 يوما وأنا سجين في غرفتي، لم أرى خلال هذه المدة غير الحراس والعبيد الذين كانوا يحملون إلي الطعام والشراب. وكانت كليوباترا تكثر من زيارتي ولا تدخر وسعا في إحاطتي بكل ضروب الحب والعطف. كنت أقابلها بادئ الأمر بتحفظ وألم، ثم أنست إليها، أخذت تتغلغل في أعماقي حتى تعلمت كيف أحبها. بل لقد طغى حبها على كل شيء آخر، فلم أعد أفكر إلا فيها، مع أنها أصل بلائي. هرمكيس، لقد أصدرت اليوم أمرا بإطلاق سراحك. لم أعد أخشى شرك لأني أعرف أنك تحبني. لقد عفوت أيضا عن خالي كسيبة وعن رجال المؤامرة كلهم. أنت حر يا هرمكيس، ولكني أرجو، أرجوك البقاء في القصر صديقا ومستشارا. سوف أبقى. هناك مشكلة عويصة تعترض طريقي. لقد جاءتني رسالة من القائد الروماني أنطونيو يطالبني فيها بتوضيح موقفي من مساعدة الثوار ضد الحكومة الرومانية، فما رأيك؟ إن أنطونيو يهدد بغزو البلاد، فما العمل؟ ما العمل؟ نصد جيوشه عن مصر ونرغمه على العودة إلى روما. ربما كان ذلك مستطاعا لو أنك نجحت في مؤامرتك وارتقيت عرش مصر، لأن الشعب هنا يقف من خلفك يشد أثرك. ولكن المصريين يبغضونني، ثم إنني لا أملك المال اللازم لاستئجار الرجال الذين يلقون بأنفسهم إلى ساحات الحروب. أصغي إلي يا هرماكيس، هل تستطيع أن تنبئني بوصفك كاهن الأهرامات عما إذا كانت هناك كنوز مخبأة في جوفها؟ بفرض صحة هذه الإشاعات، كيف يمكن أن أثق بأنك سوف تستخدمين هذه الثروة للدفاع عن مصر؟ إذن فهناك كنز. نعم نعم، هناك كنز في هرم منقرع، ولو أنني لم أره، ولكني أعلم أن منقرع قد سجل فوقه لعنة رهيبة لكل من يستولي عليه لأغراضه الخاصة، ولذلك لم يجرؤ أحد من الفراعنة على لمس الكنز برغم حاجتهم الماسة إليه. ماذا تقول اللعنة يا هرمكيس؟ إن صوت منقرع المقدس ينبعث من مثواه الأبدي ليقول: أنا منقرع الراقد في أحضان أوزوريس، أنادي من قبري هؤلاء الذين سيجلسون على العرش من بعدي. لقد حذرتني الآلهة أنه سيأتي يوم تخشى فيه مصر السقوط بين يدي الأجانب، فأوحت إلي الحكمة أن أصنع ما صنعت. ملأت قبري بالأحجار الثمينة واختزنتها ليوم مصر العصيب، ولذا أرسل إليك صوتي عاليا يا من لم تولد بعد. إذا استخدمت الكنز في غير غرضه فلتحل عليك لعنة منقرع، ولتعش طيلة حياتك تحصد شر ما اخترفت، ولتعش أيامك في البأساء إلى أن تموت. رباه، يا لها من لعنة. ولكن هل لك أن تريني الكنز يا هرمكيس؟ لا، لن أفعل ذلك إلا إذا أقسمت أنك سوف تنفقينه في الدفاع عن مصر ضد أنطوني وفي كل ما يعود بالخير على البلاد وأهلها. أقسم، بل أقسم بحق كل إله في مصر، إنك إذا أريتني هذا الكنز العظيم فإنني أتحدى أنطوني وأعيد رسالته برسالة أشد قسوة منها، وسأفعل أكثر من ذلك يا هرمكيس. سأتخذك زوجا شرعيا، أكل إليك إنفاذ خططك ومشروعاتك في صد الرومان عن مصر. استخرجت كنز منقرع وكان من الزمرد النقي، وحولته كليوباترا إلى رصيد مالي هائل بعد أن باعت أحجار الزمرد إلى التجار. ثم انعقد مجلس البلاد لتبلغ كليوباترا رسول أنطونيو ردها على رسالته. يا رسول أنطونيو، لقد قلبنا الأمر على وجوهه، فرأينا أن الكلمات التي حملتها إلينا هي كلمات جافة نابية، ما كانت تليق أن تلقى على مسامع ملكة مصر. لقد أحصينا الجيش والأساطيل والأموال وخرجنا منها بنتيجة، وهي أنه إذا كان أنطونيو قويا فليس لمصر أن تغشى قوته. إننا أقوياء بحصوننا، أقوياء بقلوب رجالنا البواسل، ولكننا أبرياء من التهم التي وصلت إلى مسامع أنطونيو والتي أرسل يرددها بغلظة وخشونة على مسامعنا. ولذا فليس في نيتنا قط السفر إلى حيث أنطونيو للإجابة على هذه التهم. أيتها الملكة المبجلة، إذن ستكون كلمتي إلى سيدي أنطونيو هي الحرب. كلا، ستكون السلام. أصغي إلي، لقد قلت إنني لن أبحر لمقابلته للرد على التهم، ولكن سنذهب طوعا ورضا وفي الحال لنعلن صداقتنا لأنطونيو. أيتها الملكة تذكري. صاهل أيها الفلكي، من أمرك أن تعكر صفو مجلسنا؟ اهتم أنت بشؤونك الفلكية ودع أمور العالم لحكامه. أيتها الملكة، ابق حيث أنت، لا تقترب مني يا هرمكيس، إنني لا أثق بك. ما يدريني أنك لا تخبئ لي خنجرا آخر. والآن ماذا تريد أن تقول؟ وبأي حق تجاسرت على قطع حديثي مع الروماني؟ أجيبيني أنت يا كليوباترا، أين القسم الذي أقسمته على قبر من قرع؟ أين تحديك للرومان؟ وأين عهدك حين منيتني أن تعلني زواجك لي على رؤوس الأشهاد؟ هل يكيس الآن أن يتكلم عن العهود؟ أنت يا كاهن إيزيس الطاهر؟ لا، لن أجيب على تأنيبك، فإني حقيق به، ولو أنني لا أستحقه منك. لقد خدعتني. ألا تقسمي لي الليلة الماضية أن تتخذي مني زوجا، والآن تعرينني وتجلبين علي العار حتى أمام ذلك الروماني؟ أتزوجك؟ أأنزل عن حريتي طائعة مختارة؟ إنني أحب يا هرمكيس، ولكنني لا أتزوج. لقد أقسمت أن تحمي مصر، وها أنت على وشك تسليمها إلى الرومان. أقسمت أن تتخذي من كنز من قرع عونا لك على رفعة مصر، وها أنت تخذيه وسيلة لجلب العار عليها. فلتسقط على رأسك لعنة من قرع. دعيني أذهب أيتها الكذبة التي تدب على قدمين، دعيني أختفي ولا أرى وجهك مرة أخرى. أدعوك تذهب لتثير ضد المتاعب؟ كلا كلا يا هرمكيس، سوف تذهب معي لزيارة أنطونيو، وهناك قد أنظر في إطلاق سراحك. أيها الحراس اقبضوا علي. مرة أخرى عدت سجينا في قصر كليوباترا، وعندما سارت مراكب كليوباترا الذهبية في البحر للقاء أنطونيو، كنت مقيدا بالأغلال في إحدى المراكب، ولكنني هربت، ألقيت بنفسي في الماء وصرت أسبح حتى وصلت إلى الشاطئ وأنا بين الحياة والموت. أين أنا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ أنا حابس الصياد وأنت في كوخي، لقد لفظتك الأمواج والتقطتك من بينها. يجب أن تستريح قليلا، لأن ساقك اليسرى قد كسرت. من أنت أيها الغريب وما اسمك؟ أنا تاجر مصري، قد تحطمت سفينتي بفعل عاصفة شديدة. اسمي أوليمبوس. أوليمبوس، على الرحب والسعة يا أوليمبوس، سوف تبقى ضيفا عندنا حتى تعود إليك قواك. بقيت مع هؤلاء الصيادين عاما كاملا حتى جبر كسر ساقي، وقد سمعت من حديث القوم أن كليوباترا عادت إلى مصر مع أنطونيو، وأنهما يعيشان عيشة الترف. كان البحارة كلما أعملوا المجاديف يرددون أغنية عن غرام كليوباترا وأنطونيو. لم أعد أطيق الحياة، فعدت إلى طيبة، إلى المعبد، إلى حضرة والدي أمحوتب. تعال تعال هنا يا من كنت ولدي. أنت الآن خائن. تعال هنا أيها هرمكيس، يا من كانت مصر تبني عليك آمالها، ألأجل هذا أخرجتك من جوف نوت لكي تكون على مصر لعنة وعارة؟ أبي، أبي، لا تتهمني هكذا يا أبي. ألا ترى أنني أعاني أشد الآلام؟ كن رحيما بي يا أبي. أيها الخائن، لتمت في أحزانك، ليكن العار نصيبك والجحيم مصيرك. لقد كان ابني وكان قلبي مفعما بالآمال، والآن لكم وددت لو أنه مات. أبتا، أنا لا أعلم، لا أعلم كيف حدث ما حدث ولماذا حدث. أي هرمكيس، هل أنت ما تزال هنا؟ أبي، أبي، نعم يا أبي. إنني أموت. أبي استغفر، استغفر يا هرمكيس. أبي استغفر، ما زال وقت التكفير متسعا للاستغفار. أبي والانتقام. نعم، الانتقام لمصر، الانتقام لآلهة مصر. أبي، ما هذه الآلام؟ أبي، أبي، أستودعك الآلهة. أبي، أبي. الانتقام، الانتقام، كانت هذه هي منحة أبي الأخيرة لي، الانتقام. ما أحلاه وما أعذبه، الانتقام لمصر وللآلهة. بقيت جالسا أمام جثمان أبي حتى رأيت أتوى العجوز تدخل المعبد. ما هذا الظلام الذي يخيم على المكان؟ إيه، لقد ذهب بناة هذا المعبد المقدسون وأسفاه. أي أوزوريس، المجد والعظمة لاسمك، ما هذا؟ لما هو ممدد على الأرض؟ هل مات؟ أيها الأمير، أيها الأب المقدس، يا محوت، استيقظ وانهض. يا لنحس الطالع، لقد قضى. صاهن أيتها المرأة، صاهن. من أنت أيها الرجل الشرير؟ هل قتلت هذا الرجل المقدس؟ فلتحل عليك لعنة الآلهة. انظري إلي يا أتوى. أنظر إليك أيها الأفاق، إنك ارتكبت أشنع جرم. لقد مات أمحوت، وهرمكيس الخائن لا يعرف له مقر. أتوى، لقد أصبت ولا أهل لي ولا ولد. اقتلني أنا أيضا أيها الشرير. صمتي أيتها الحمقى، ألا تعرفينني؟ ولي أن أعرف كل بحار أفاق، ولكني ما هذه الملامح؟ إنك أنت أي ولد العزيز هرمكيس، هل أتيت لتشع البهجة والسرور في نفسي وأنا التي ظننتك ميتا؟ ولكن لا، لقد نسيت، لك خائن أتوى وقاتل أيضا. أتوى، هو ذا أمحوت المقدس يركض على الأرض، وقد قتله هرمكيس الخائن. اذهب. هدي من روعك يا أتوى. إنني لم أقتل، ولكنه مات بين ذراعي. مات وهو يلعنك يا هرمكيس. أيتها العجوز، لا تزجريني، لا تزجريني، كفى ما بي، ألا ترين شقائي؟ نعم لقد نسيت. ما هو جرمك؟ امرأة، دائما المرأة. لقد ربك الكهنة التربية فقط فتغلبت عليك. لكنني سوف أنتقم، سأنتقم لمصر وللآلهة. وأنا ساعدك الأيمن في الانتقام. أقمت عند أتوى 80 يوما إلى أن انتهى المحنطون من عملهم، وصارت جثة أبي معدة للدفن. وعشت بعد ذلك في غرفة مظلمة في قبر رمسيس المقدس مدة 8 سنوات. قضيت هذه السنوات متعبدا، نادما، مستغفرا، حتى جاء يوم شعرت فيه أخيرا أنني أقترب من الآلهة، لأن الصلاة والندم والعزلة طهرتني. وصارت إشاعة في المدينة أن شخصا حكيما اسمه أوليمبوس قد اتخذ له مقاما بين القبور في طيبة، وله قدرة على شفاء المرضى ومخاطبة أرواح الآلهة. وسعى الناس لزيارتي من مصر العليا والسفلى. ثم علمت أن أنطونيو قد هجر كليوباترا وتزوج أوكتافيا. ثم جاءتني رسالة من كليوباترا. من كليوباترا إلى العالم المصري أوليمبيوس الساكن بوادي الموت في طيبة. لقد وصلت إلي شهرتك أيها العالم أوليمبوس، فخبرني إذن كيف أتمكن من استعادة حب النبيل أنطونيو الذي سحرته أوكتافيا الماكرة وحولته عني. ورددت عليها من أوليمبوس إلى كليوباترا: اذهبي إلى سوريا حيث يقيم أنطونيو، هناك سوف تستعيدين حب أنطونيو، وسوف يغمرك من الهدايا ما لا تحلمي به. ومرت 8 سنوات أخرى، وكانت كليوباترا قد تمكنت من حمل أنطونيو على طرد زوجته أوكتافيا. لقد بلغ الحمق بأنطونيو مبلغه، وأخطأته الحكمة، وانتهز أوكتافيوس الفرصة وأعلن الحرب عليه. رسالة جديدة من كليوباترا يا هرمكيس. ماذا تريد؟ تريدك مستشارا لها في الأسكندرية. إذن فقد حانت ساعة الانتقام لمصر. اجمعي متاعنا يا أتوى ولنسافر إلى الإسكندرية. العالم المصري أوليمبوس، ها قد أتيت أخيرا أيها الطبيب. ماذا تدعى؟ أوليمبوس، إنه اسم يبعث على الرجاء، لأن آلهة مصر قد هجرتني. ولكن هذا عجيب، إن شيئا فيك يذكرني بما لست أدري ما هو. ألم نتقابل قبلا؟ لم تتلاقى عيوننا من قبل أيتها الملكة. هذا أعجب العجب، حتى صوتك، إنها ذكريات لا أستطيع استكناء حقيقتها. قل يا أوليمبوس، ألا يمكن أن نكون قد تعارفنا في حلم؟ نعم أيتها الملكة، لقد تقابلنا في الأحلام. أيها العالم أوليمبوس، إن أنطونيو مريض، وقد ذهب الحزن بعقله وتنكر لجميع الناس حتى أنا. فأرجوك أرجوك أن تذهب إليه وأن تشفيه بعقاقيرك. افعل هذا يا أولمبوس، إنني ملكة وقادرة على مجازاة من ينفذ إرادتي أوفى الجزاء. أيها النبيل أنطونيو، اكشف عن وجهك وأصغ إلي، لأنني أحمل إليك أنباء. ماذا وراءك أيها العالم؟ لقد هرب ضباطك وارتموا في أحضان أوكتافيوس، وكليوباترا تريدك بجوارها. بل الأفضل لي أن أموت، ناولني هذا السيف. هل جننت يا أنطونيو؟ هل أنت جبان حتى تنهي حياتك على هذه الصورة، تاركا شريكتك تعاني الهم والوحدة؟ إنها لن تكون وحيدة، هناك أوكتافيوس، وكليوباترا ما زالت محتفظة بجمالها. ولكن تعال يا أولمبوس، لقد أمسكت بيدي ومنعتني من قتل نفسي، فست إلي النصح. إذن هل أخضع لأوكتافيوس فأمشي وراءه في مواكب النصر في شوارع روما؟ لا يا أنطونيو، إن عقلك المحموم قد ألهب جسمك. إن عندي لك جرعة من الدواء تعيدك صحيحا معافا. جرعة من الدواء؟ أغلب الظن أنها سم زعاف وأنك قاتل استأجرته ملكة مصر للقضاء عليه. كلا كلا أيها النبيل أنطونيو، إنها ليست سما ولست أنا قاتلا، سأتذوقها أمامك إذا أردت. أعطنيها أيها الطبيب، إن الرجل اليائس هو وأنا الرجل الشجاع. ماذا؟ إن جرعتك سحرية، إن أحزاني قد تبددت وزهرة الأمل قد أينعت في قلبي. لقد عدت أنطونيو مرة أخرى، أنا ذا أرى سيوف جندي تلمع تحت أشعة الشمس، إنني أسمع صياحهم. أيها الأمل، أيها الأمل. أي ملكة مصر، ها أنا ذا تحت قدميك. هذا أنت يا أنطونيو، إذن فسيسير كل شيء في مجراه الحسن. اقترب. أي أنطونيو، ما دام الحب بيننا فلدينا كل شيء. أي كليوباترا، أنطونيو، أنت ساحرة، أنت الحياة، أنت الحب، أنت الشباب. أنطونيو، ما أسعدني بأن أراك مرة أخرى كسابق عهدي بك. إن النهاية تقترب وشيكا يا هرمكيس. لقد استولى أوكتافيوس على الأسكندرية، وكليوباترا وأنطونيو ما زالا سادران في الغواية. نعم يا أتوا، نعم، هذه ساعة الانتقام، وسنبدأ بأنطونيو. أيها السيد أنطونيو، إن كليوباترا تقرئك التحية، وقد قتلت نفسها. ماتت. رب، هل تفوقني المرأة قوة فتنطلق إلى حيث أخشى ذهاب؟ خبرني يا أوليمبوس، كيف أموت؟ عندي سموم كثيرة يا أنطونيو. سموم؟ لا لا، سوف أموت بالسيف. هذا رداء أنطونيو يا أولمبوس، انظر انظر كيف بهت دمه، مع أنه لم يموت إلا من وقت قريب. والآن ماذا وراءك؟ إنني أقرأ في عينيك أنباء سيئة. إن أوكتافيوس سوف يبعث بك في اليوم الثالث، أنت وأولادك إلى روما لكي تسيري في ركابه في موكب النصر. لا لا، لن يكون هذا أبدا أبدا. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل يا أولمبوس؟ في استطاعتك الموت يا كليوباترا. نعم، لقد نطقت بالصواب يا أولمبوس. إنني نسيت، هل لديك جرعة لي؟ جهزها لي إذا. جرعة لأجل كليوباترا، عندما تستقر 50 نقطة من هذا العقار في جوفها تكون قد انتقمت لمصر من كليوباترا يا هرمجيس. لشد ما يبتهج قلبي عندما أرى محطمة مصر قد تحطمت. السم يا كليوباترا. ربه، هل هو سريع المفعول؟ نعم. هل أموت في الحال؟ نعم. ناولني القارورة إذن. هي ذي. ماذا؟ لقد صار السم في عروقي، ولكني لا أموت. لماذا لا أموت؟ لماذا تضحك؟ لماذا؟ لقد مزجت السم بالماء لكي تموتي ببطء يا كليوباترا. ولكن لماذا؟ لكي تعرفينني قبل أن تموتي يا كليوباترا. انظري إلي. أيتها الآلهة، أنت. نعم يا كليوباترا، أنا هرمكيس. فيما مضى كنت أمل الآلهة في تحرير مصر، وأنا الآن سلاحها في الانتقام لمصر ولآلهة مصر. موتي يا كليوباترا، قابلي الفراغ الأكبر في الجحيم. الجحيم. إذا كان زبانية الجحيم من الرجال فسأكون بينهم ملكة أيضا. لقد انتهت قصتي وعدت إلى طيبة، عدت إلى الاستغفار والتوبة، وفي أعماق روحي سكن صوت إيزيس.